هل يجوز أن أقول لأخي في الله لا تنسنا من دعائك؟ نعم، لكن اجعله كما ذكرنا في الأمر الأخروي أو ينوي ذلك. اللي يقول لك وصل السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قل له أنت تستطيع أن توصله مباشرة، لأنك تقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهناك من يوصل له السلام، فما أنت ورجل في الأندلس إلى سواء. ثم لم يفعل الصحابة ذلك.